عنهم أنهم قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراقدة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمنهم المسلم ومنهم القاسط الجائر الخارج عن الإسلام، ومنهم الصالح والطالح. وعلاقتهم بالإنس علاقة الإسلام والكفر، فمن أسلم منهم واتقى الله فهو أخو الإنس في دين الله، ومن كفر فهو عدو المسلم كالكافر من الإنس، ومصير الجميع الجنة والنار، فمن أسلم من الجنسين فله الجنة والكرامة، ومن حاد عن الإسلام فله النار والخيبة سواء كان من الجن أو من الإنس. وفيهم الفاسق الظالم الذي تعدى على الإنس بملابسة الإنس حتى يكون يصيبه الجنون، وفيهم الظالم الذي قد يتعدى على الإنس بالسرقة واخذ بعض ماله وإيذائه في أمواله، فيهم الفساق والمجرمون والظلمة والمؤذون مثل ما في الإنس سواء، كما قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فهم أجناس وفرق وطوائف مختلفة. فمن اتبع الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن سعيد كالإنسي المستقيم، ومن خالف شرع الله واتبع الهوى وأطاع الشيطان فهو من جنس الإنسي الكافر كلهم إلى النار. ومن وحد الله واستقام على التوحيد ولكن عنده معاصي فهو مثل الإنسي الذي عنده معاصي موعود من الجنة، وإذا مات على معاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عاقبه على قدر معاصيه، ثم مصيره بعد التطهير إلى الجنة. هكذا لا فرق بين الإنس والجنة، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يعم الإنس والجن. فمات على التوحيد وعدم الشرك فله جنة، ومعاصيه تحت مشيئة الله كالذي يموت على الزنا أو السرقة ما تاب، أو الغيبة والنميمة ما تاب، أو الربا، هذا تحت مشيئة الله إذا مات على التوحيد والإيمان. ومن مات على الاستقامة والتوبة الصادقة فله الجنة والكرامة من أول وهلة، ومن مات على الكفر بالله فله النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال فالكفار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. تكملة سؤاله لو سمحت يقول كيف نعلم بوجود الجني في الإنسي؟ يعلم بنطق الإنسي بما يدل على ذلك وأعماله التي تدل على ذلك، فإن الإنجني إذا خالط الإنسي قد ينطق ويقول أنا فلان وأنا دخلت فيه بسبب كذا وكذا، يبين الأسباب، قد يبين قبيلته وقد يبين اسمه وقد يبين الأسباب وقد لا يبين بعض ذلك، فيعرف مما يجري منه على لسان الإنسي، ويعرف أيضا بأعمال الإنسي واختلافها وتغيرها، فإن المجنون لا يخفى أمره إذا أصيب بتخبط الجني، لا يخفى تصرفه ولا تخفى أعماله، والجني ينطق على لسانه في الغالب بما يريد، يقول لبسته لأجل كذا فعل بي كذا، ضرب ولدي ضرب دابتي فعل كذا فعل كذا، قد يكون يلابس الجني الإنسية من باب العشق، والإنسية للرجل كذلك من باب العشق، قد يكون لأسباب أخرى، قد يكون الإنسي آذاهم بضرب أو طرح شيء ثقيل عليهم أو ماء حار عليهم أو ما أشبه ذلك مما قد يؤذيهم، فيحصل تلبسهم بأسباب ذلك. وفيهم الطيب الذي إذا نصح خرج بسهولة، وفيهم الفاجر الذي يعاند، وفيهم الكافر الذي لا يبالي ولا يقبل النصيحة مثل بني آدم، نسأل الله السلامة. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل يصلح للمرأة أن تضع عطرا على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟ لا يجوز لها ذلك، أن تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته

لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه وجده وابنه وابن ابنه وابن بنته ما خالف. هؤلاء الفروع والأصول لا بأس تكشف لهم محارم. أما أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ونحوهم ليسوا محارم، ليس لها الكشف لهم ولا خلوة بواحد منهم، كما أن لا يجوز لها خلوة بأحد جيرانها أو بني عمها أو زوج أختها أو زوج عمتها أو زوج خالتها، كلهم أجنب. لكن زوج أمها محرم لها، زوج بنتها محرم لها، وزوج أمها كذلك. إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد بطئ أمها يكون محرما لها لأنها من الربائب، وزوج بنتها كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إن له لحية من شعرات قليلة، ربما خمس أو أكثر قليلة، وإذا تركها يكون شكلها بالنسبة له غير مرض، فما هو توجيهكم؟ الواجب على من له لحية أن يحافظ عليها وأن يعفيها ويكرمها ولو كانت قليلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. وفي اللفظ الآخر: قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين. رواه البخاري ومسلم الصحيحين، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرح اللحى خالف المجوس. فالواجب عليك يا أخي أن تعفيها ولو كانت قليلة، ولو شعرات ليس لك أخذها، وسأل ربك أن يحسنها ويزيدها حتى تكون على هيئة حسنة. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له، يقول فيه: إن له إخوة صغار، وإذا صلى في البيت تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر، توجيهكم سماحة الشيخ وكيف يتصرف جزاكم الله خيرا؟ الأصل في الأرض الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، هذا هو الأصل. فلا مانع أن تصلي على الأرض والفراش إلا إذا علمت يقينا أنه أصابته نجاسة، وإلا في الأصل الطهارة ولو عندك زور، ولو أن عندك صبية صغار. الأصل الطهارة في الأرض والفراش، ولا حرج أن تصلي النافلة على هذا الفراش أو على هذه الأرض. أما الفريضة فعليك أن تصلي مع الناس في المساجد، نصلي الجماعة مع الناس، لكن إذا اتخذت مصلى يكون أحسن، تتخذ مصلى لك معروف في بعض بيتك تصلي فيه النوافل، أو يكون سجادة خاصة تصلي عليها تخصها تحفظها لك عندما تصلي تهجدك أو النوافل، حتى يطمئن قلبك إلى أن مصلاك طاهر، وإلا في الأصل الطهارة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم علي محمد من خميس مشيط بعث يقول: في صلاة المغرب حضرت الركعة الأخيرة مع الجماعة، كيف آتي بالباقيات جزاكم الله خيرا؟ إذا سلم إمامك تأتي بركعة تجهر فيها بالقراءة، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم تجلس تأتي بالتشهد الأول، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنهض وتأتي بالثالثة، هذا هو المشروع لك والواجب عليك. نعم، جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين هو جمال حمود المخادري من اليمن، سؤال يقول فيه: ما حكم من صلى بالناس جماعة ثم سهى فسجد ولم يركع، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ إذا نبهوه يرجع يقوم يأتي بالركوع، يقوم ينتصب قائما ثم يكبر ويركع. أما إذا كان ما نبهه إلا بعد السلام يأتي بركة، يقوم يأتي بركة كاملة ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو، ثم يسوي السجدة للسهو ثم يسلم. أما إذا ما تركها إلا بعد ما طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها، ويخبر الذين معه يعيد الصلاة، الذين معه ولم يركعوا يعيدوها، لأن صلاتهم باطلة ما طال الفصل. أما إذا تنبه بعد السلام أو نبهه الجماعة فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة، وبعد الفراغ من التشهد والدعاء يسوي سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، هو علي عبد الجليل محمد، يقول في أحد أسئلته: عندما تقام الصلاة في الظهر مثلا والعصر، يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول: عندما تقام الصلاة في الظهر والعصر، يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين، فما حكم ذلك؟ أما جهره بالدعاء قبل الصلاة ما نعلم له أصلا، وإنما يشرع الدعاء بالاستفتاح بعد الإحرام، إذا كبر الإحرام يأتي بالاستفتاح سرا بينه وبين ربه: وسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا نوع من الاستفتاح، الإمام والمنفرد والمأموم بعد التكبيرة الأولى وقبل القراءة، أو يأتي باستفتاح آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أيضا صحيح. وهناك أنواع من الاستفتاحات صحيحة، إذا أتى بواحد منها حصلت به السنة. أما دعوات قبل ذلك، قبل أن يكبر يرفع بها صوته هو المأمون، لا نعلم له هذا أصلا، بل هو بدعة. وهكذا ما يفعله بعد ذلك، سؤال الأخير بعد الصلاة. يقول: إنه في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده في التشهدين. وهكذا أكون يجهر بالدعاء أثناء سجوده غير مشروع هذا، بل يدعو بينه وبين ربه ولا يجهر. وهكذا المأموم، الدعاء في السجود مستحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون من ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ما يستجاب لكم، لكن يكون بينه وبين ربه، لا يجهر جهرا يؤذي من حوله، شوش على من حوله، المأموم والإمام لا يجهر. وهكذا المنفرد، الدعاء سر في السجود، أما الجهر يسير اللي قد يسمعه من حوله لا يضر، لكن الأفضل له لا يؤذي من حوله ولا يشوش على من حوله. إذا كان مأموما يكون دعاء بينه وبين ربه، لا يجهر فيه شيئا جهرا يشوش على من حوله، هذا هو المشروع. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: إنه يجهر حتى في التشهدين. لا يشرع له ذلك، يقرأ التشهدين سرا. نعم، لا في جهر، هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. مشكلة بينه وبين أخيه، يقول: لي أخ أصغر مني، إنما بيني وبينه جفوة، والخصام مستمر بيننا، وهو دائم السب والشتم، أنصحوني كيف أصاحب أخي وأكون أنا وهو على وفاق؟ ننصحكما جميعا بمراقبة الله والحذر من أسباب التهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصلحا. فالشحناء والتهاجم أسباب حرمان المغفرة، فالواجب عليكما عدم التهاجر، وأن تصطلحا فيما بينكما، وأن تتوبا إلى الله مما سلف، وعليك أن تنصح أخاك عن السب والشتم، وعلى من يعلم ذلك من أقاربك وإخوانك أن ينصحوه حتى يدع السب والشتم. وإذا سمحت عنه وعفوت عنه فلك أجر عظيم، تعفو وتصفح وتسأل الله له الهداية، ولا تهجره من أجل حقك. ويجوز هجره 3 أيام فأقل، لا زيادة، ومع النصيحة والتوجيه لعل الله يهديه